خلوني وياكم أنخاكم أنخاكم خلوني وياكم أحير بهمي لو همكم أريد أقضي العمر يمكم أنخاكم أنخاكم خلوني وياكم أنخاكم أنخاكم خلوني أنا ردت زي نبي الشعب يبقى صاحت لا تنيش صاحب وهذه روحي الليان بالهنوين عتبنا وعيدكم عائلة جعلت وكل من وعيدكم عائلة جعلت وكل من ينقبر طاحت ورجعت عن حزين والنوح ورجعت عن حزين والنوح رجعت مثل ما راحت يبقى فرقاتكم فرقاكم لو عني فرقاكم فرقاكم فرقاكم يا الله لو عني فرقاكم واليوم تحشنكم أريد أدبل عمر ينكم حكم الشاعر الأديب الحسين الأستاذ جابر الكاظم. جيتني كربلاء محتار ودير العين جيتني كربلاء جيت الكربلاء يا حال أنا بحتار ودير جار الدهر خلاني متحير بين امرين متحير بين امرين اريد الضعان يا مجدي انا لا ابقى على قبر الحسين يا اهل الشام دلوني انا وينك تجيه وطلع وين بحماكم بحماكم انا يا العشق بحماكم يا بحماكم بحماكم يا العشق بحماكم يا انا يا انكوبا بخليتي وجماعتي العالية بروحي افقدكي في الحشر بدمي بنوحي وممكن عاس يتعاكم ومن تنعاس يتعاكم انا ايمهم وميتن عاس ستاركم أنا ألمهم على دروحي وناداكم ناداكم دلالي ناداكم ناداكم انا يا اهل الشام لو بيدي انا ما تشعر طلعت للشام يمكن تنجمال يهلي وبيدي ادخلي الاجزاء انا يمكن تنجمال يهلي وبيدي ادخلي الاجزاء حكمة ويقتضت أطلع ويا العيلة ويا الأيتها والله خلاصنا مرام الطاف رمتنا من الشماتة أنساكم أنساكم لا تصدقون أنساكم يا عبد الله أنساكم أنساكم لا تصدقون أنساكم وشلوني قبضانكم وشلوني قبضانكم أحبها Yeah. كلها تنشجي علي قبل لا نوصل الكوفة كلها تنشجي علي صديق زينب أخوت عباس اجت بيصور مسبي صديق زينب أخوت عباس اشجع اجت بيصور مسبي وصديق يلعب ويلي بعد هالشمر حادي وصديق عافت على الغبر وصديق عافت على الغبر الشوم اخوتها مرميه وما جاكم ما جاكم شنو هذا الصوت ما جاكم ما جاكم للكوفة وصلنا ولت لا جينا ولا شفناها وصعبت للشماء قسهام بالكوفة وحملناها ومن عدها طلع مظلم وبأحزان عفناها وخذانا هضم للشام الشام شلون انساها وردناكم ردناكم لوين للشدات ردناكم ردناكم ردناكم ردناكم للشدات للشدات رجعنا وروسكم رجعت من اليسر ويانا رجعنا وروسكم رجعت من اليسر ويانا وشنه السبب يا الويليا ما واحد تلقانا ضيعنا الدهار يا حيب انا ضيعنا الدهار يا حيب وبهالوضع خلانا ومن هو يأمن العلا ويرد الضرع على وطانا ويهناكم يهناكم طيب النوم يهناكم العتاب أدري يأيكم أريد أدري عمر يأيكم أنخاكم أنخاكم أنخاكم أنخاكم وياكم أنخاكم أنخاكم وشين هو السبب يا الوليان ما راح تلقانا وضيعنا الدهار يا حويف ضيعنا الدهار يا حويف وبهالواضع خلانا ومن هو من العيلة ويريد يضع الأوطان ويهناكم يهناكم طيب النوم يهناكم العتب أدري يألمكم أريد أقضي العمر يا أنخاكم خلوني وإياكم أنخاكم